إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمدا يليق بذاته العلية، يصفه بصفات الكمال المطلقة وينزه عن كل نقص، هو اللطيف بعباده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بالمسلمين في العراق وأن يحفظ دماءهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مساجد أهل السنة من كيد الكائدين المجرمين الملاعين، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيد الأعداء في نحورهم وأن يكفي المسلمين شرورهم، إنه لطيف عزيز حكيم مقدر للأمور. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. أسأله سبحانه أن يفرج كرب المكروبين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان على ظهر الأرض يا رحمن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين وأن يقهر عدوهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يصبر الموحدين على ما جرى لهم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، آثرت أن أعالج صدري وصدوركم بإذن الله، فآثرت أن أعبر إلى التراجم خوفا من الوقوع في المآزق بسبب ما نرى. أيها الأحبة في الله، آثرت أن أدخل في ترجمة نورانية لصحابي جليل. أيها الأحبة في الله، ولن أسرد الترجمة على سبيل الثمر على الإطلاق، لكني أوردها على سبيل العبر، وحتى نقتدي بهؤلاء الصالحين الأقوياء الأبطال الأبذاد. أيها الأحبة في الله، قلت ولئن كنا لم نشرف برؤية محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكفانا شرفا أننا على هديهم، وأننا في تبعية لهم، وأننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وكفانا شرفا أيضا أن نتدارس سيرتهم العطرة التي سجلت في صفحات مشرقة بيضاء منيرة، وقد سجلت بمداد من نور. أيها الأحبة، تبو قورب الزمان بنا نركب قورب الزمان، ونعود إلى الوراء قرابة 1400 عام، حتى نفتح صفحة بيضاء حتى ننظر ما فيها. لمن هذه الصفحة؟ إنها سجلت بمداد من نور. لمن هذا النور؟ لمن هذه الصفحات؟ لمن هذه الكلمات؟ لمن هذه الشهادات؟ إنها لبطل جسور، إنها للبطل الضرغام، إنها لصحابي جليل، إنها لعم النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لأخي النبي في الرضاعة، نعم إنها لعمه وأخيه في الرضاعة، إنها لحمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي المكي ثم المدني رضي الله عنه وأرضاه. نعم إننا ننظر في هذه الصفحة الطيبة المباركة، ننظر في صفحة هذا الرجل الطيب المبارك الذي شهدت له مكة بأسرها، وشهدت له المدينة بأسرها، وشهدت له الجزيرة العربية بأسرها، بأنه البطل الفذ الأوحد على ظهر الجزيرة العرب. نعم إن حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أو إن شئت قلت إن أبا عمارة رضي الله عنه وأرضاه، كان بطلا قويا فذ لا يستطيع أحد أن يغلبه على الإطلاق. من أجل ذلك شهدت له مكة بربوعها بأنه الفذ الأعز الأوحد في مكة. ولذلك كان يلبس ريشة نعام، نعم كان يلبس ريشة نعام، وكان يضع الريشة في مقدمة عمامته، وهذه إشارة لأهل الجزيرة العربية بأسرها أنه أقوى الأقوياء، وإن ظهر هناك من هو أقوى منه فلينتزع هذه الريشة من عمامته. ولذلك شهدت له الجزيرة بأسرها وأناخت بأبطالها. أيها الأحبة في الله، قلت إنه الأسد الجسور، إنه البطل الدرغان، إنه أسد الله وأسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لقبه النبي بأسد الله وأسد النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة. نعم كان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخاه في الرضاعة. نعم إنهما رضع من ثويبة الجارية مولاه لأبي لهب، كما في الصحيح عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما. ايضا لم يقف الامر عند هذا الحد على الاطلاق، بل كانت ام حمزة ابنة عم آمنة بنت وهب، وهي ام النبي صلى الله عليه وسلم. ان القرابة من كل اتجاه، وان الرضاعة في كل الاجسام، لذلك ارتبط هذا بذات. مهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اليه ودعا الناس الى عقيدته وديانته، كان حمزة يلهو في القنص والصيد في وديان مكة. نعم انه كان مغرما بالصيد والقنص في وديان مكة، وكان يتلذذ بحياته ويتنعم برفاهيته، لا ينظر الى شيء على الاطلاق. ولذلك لما سمع بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وان الوحي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما اعطى بالا ولا التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سمع الوحي على الاطلاق، بل انه ذهب الى صيده وقنسه. سبب اسلامه ما الذي جرى ايها الاحبة في الله؟ بينه عائد من احد وديان مكة من قنصه، وهو يحمل قوسه وسهامه، اذ لقيته اخته صفية بنت عبد المطلب. صفية، وما ادراك ما صفية؟ عمة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنة الموحدة المخلصة البطلة التي فاقت الرجال في البطولة. نعم ألم تقتل الجاسوس اليهودية في غزوة الأحزاب؟ إنها وحدها خرجت بعمود من حديد فقتلت اليهودية أمام الخيمة، ثم اجتزت رأسه، فصلت الرأس عن العنق، ثم ألقتها لليهود. إنها المؤمنة، إنها المخلصة، إنها البطلة، إنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج صفية رضي الله عنها وأرضاها ومعها جارية لعبد الله بن جدعان، فتلتقيان بأبي عمارة بحمزة، فتقولان له: أوما سمعت بما جراه؟ إن أبا جهل تطاول على ابن أخيك تطاولا ما بعده تطاول، وسبه سبا عنيفا، وآذاه إيذاء شديدا. فأخذته الحمية، وجرت في دمائه العروق العصبية، وجرت دماء العصبية في عروقه، احمر وجهه. حينئذ وضع يمينه على قوسه، ثم رفع قوسه على منكبه، ثم شد أمره، ثم ضرب خيله، وأخذ يبحث عن أبي جهل في كل مكان، إنه حتى إن لم يجده عند الكعبة لن يتريث في البحث عنه على الإطلاق. المهم اخذ يعدو ويعدو ويعدو حتى وصل الكعبة بين الركن والمقام، فوجد ابا جهل يجلس في وسط سادة قريش ومن حوله الرجال من بني مخزوم من قبيلته من بني اهله، فدخل عليه حمزة حتى اذا علاه ما القى التحية عليهم على الاطلاق، حينئذ توجسوا من امره فوقف عند رأسه ثم حمل قوسه وضرب ابا جهل على رأسه بقوسه ضربا شجته حتى انغمرت الدماء من رأسه، ثم قال له: اتشتم محمدا وانا على دينه اقول ما يقول؟ اتشتم محمدا وانا على دينه اقول ما يقول؟ انه لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي حمله والقاه، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي مكن لسانه من النطق بغير ما يريد حتى يكتب له المحبة بما اراد الله رب العالمين. حينئذ قام رجال من بني مخزوم يحملون السيوف نصرة لأبي جهل، فنظر إليهم أبو جهل قائلا: لا، دعوا أبا عمارة فإني والله سببت ابن أخيه سبا شنيعا. وبالفعل خرج حمزة واتجه إلى بيته، لكن عينيه لم تكتحلا بنوم على الإطلاق. انظروا ماذا جرى، أتته الوساوس الشيطانية ودخلت عليه الشكوك، وأخذ يقول لنفسه: ماذا جرى؟ أأترك دين عبد المطلب؟ أأترك دين أبائي وقومي؟ ماذا جرى؟ حينئذ دخل الوجس ودخل الريب ودخل الشك في صدره لا حمزة، ويقول: لم تكتحل عيناي بنوم أياما وليالية وأنا أفكر لماذا تركت ديني ودين آبائي ودين قومي؟ ماذا جرى؟ وأخذني الشك فيما أنا عليه وتألمت ألما شديدا، وبعد ذلك أردت أن أتخلص من ذلك، فذهبت إلى الكعبة ووقفت عندها وتضرعت لله كثيرا أن يشرح صدري للحق حيثما كان، وتضرعت لله أن يشرح لي صدري أي للحق حيثما كان. قال: فشرح الله صدري للإيمان وزادني يقينا، فغدوت إلى محمد، هكذا يقول حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فغدوت إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فدعا الله تبارك قائلا: اللهم قو إيمانه وثبت يقينه. قال: فانشرح صدري أكثر وأكثر. نعم، إنه حمزة رضي الله عنه وأرضاه عز الله به الدين، منذ آمن أخذ يذب عن الموحدين في كل مكان ويدفع عن الموحدين في كل مكان ويدعو لدين محمد صلى الله عليه وسلم، بل انظروا تظهر قوته وريادته أيضا بين هو في دار ابن أبي الأرقم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، إذ يطرق الباب طارق فيقوم رجل من المسلمين فينظر من ثقب الباب فيعود فزعا مرعوبا: انه ابن الخطاب، ما جاء الا لشر، انه ابن الخطاب، اي عمر ابن الخطاب، ما جاء الا لشر. ودخل الفزع في صدور الصحابة جميعا، غير ان حمزة قام قائلا: والله لئن كان يريد شرا لأقتلنه بسيفه الذي يحمله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع عنك هذا يا حمزة. ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، ثم أمسك بمجامع ثوب عمر وحمل بتلابيب سلاحه، ثم قال له: أما أنت بمنتهن يا عمر؟ أما أنت بمنتهن يا عمر؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، جئت كي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعز الله الإسلام بحمزة ثم بعمر بعد 3 ليالي. أيها الأحبة في الله، نعم، واشتد ساعد المسلمين بإذن الله رب العالمين بهذه القوة الطيبة المباركة، ويأتي موعد الهجرة، نعم، ويكون حمزة، يكون أبو عمار من أوائل المهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحب زيد بن حارثة. نعم، انظروا، ويأتي دور الجهاد، ويأتي دور القتال، على سبيل السرعة أقول يأتي دور الجهاد، وتتجلى القوة في حمزة، ويظهر النبوغ فيه، وتتجلى عبقريته القتالية. انظروا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، سمع بأن أبا جهل، لا أقول بأن أبا سفيان، من قال بأن الرجل كان أبا سفيان فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه، بل كان أبو جهل في هذه المسألة في سرية سيف البحر، علم أن أبا جهل يقود 300 من المكيين في تجارة عظيمة. حينئذ عقد النبي لواء أبيضا وأعطاه لحمزة، وأخرج معه 30 رجلا من المهاجرين، لم يرسل رجلا واحدا من الأنصار، بل أرسل 30 من المهاجرين، وأمر حمزة عليهم وقال له: يا حمزة اذهب إلى هؤلاء ونل منهم. انظروا، إن حمزة يخرج على رأس 30 رجلا لقتال 300 رجل في سرية سيف البحر. احفظ هذه المعلومات، في سرية سيف البحر في رمضان في السنة الأولى من الهجرة. وبالفعل ينطلق حمزة، ينطلق أبو عمارة ب30 رجلا، حتى إذا التقى الجمعان واصطف الجمعان وتناوشوا للقتال، وقف حمزة وصوب أمره، ووقف أبو جهل ومن معه وصوبوا أمرهم، إلا أن مجدي ابن عمرو الجهني، احفظوا الأسماء هذه، مجدي ابن عمرو الجهني كان حليفا لحمزة وكان حليفا لأبي جهل في ذات الوقت، وقف بين الاثنين وناشد الاثنين بعدم القتال، وتدخل فحجز بين الاثنين، وكان أبو جهل يرتعد من حمزة ارتفاع. فعاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وتتجلى العبقرية أكثر وأكثر على سبيل الإيجاب في غزوة بدر بإذن الله رب العالمين. حمزة عم النبي وأخوه من الرضاعة، أبو عمارة على خيله مع الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي الجيشان، يلتقي جيش المشركين المكي بهذا الجيش المدني المسلم الطيب الآمن. نعم، انظروا، تبدأ المعركة بماذا؟ لم تبدأ بالمبارزة على الأرض. احفظوا مني التوثيق الآن، رجل اسمه عبد الأسود أو الأسد ابن عبد الأسد المخزومي، ابن عبد الأسد المخزومي، عنه كان سيء الأخلاق وكان مجرما، وكان يعيش بالسيف والرمح، وكان يتطاول على الصالح والطالح، كان من المجرمين، يعني بأسلوبنا كان من البلطجية. حمل ذرعه ووضعه على منكبيه وعلى ذاته، ثم حمل سيفه، ثم حمل رمحه، ثم جاء إلى ماء إدر، إلى حوض النبي، ثم قال: والله، احفظوا، والله، والله لأصلن ماءهم ولأعكرن أمرهم، أو لأهدمن حوضهم، أو لأقتلن دونه. عجيب، يحطم لهم الحوض، يشرب من المية وعكرها، يا إما أقتل في هذا المكان. ثم أثبوا بخيله، فينظر النبي إلى عمه حمزة، فيفهم حمزة أسد الله وأسد النبي أن الإشارة إليه بالخروج، فيخرج إليه حمزة، وكان حمزة قليل الكلام كثير الفعال. خرج حمزة ووثب إليه، ثم قال له: هيك يا ابن المشركة، أي تعال يا ابن المشركة. فوثب الأسود بن عبد الأسد إلى الحوض، إلا أن حمزة وثب عليه وضربه ضربة على ساقه أصنت بها كالنواة، طارت فسقط على ظهره، والدماء تنساب من رجله، فأراد أن يضر بيمينه فأخذ يحبو إلى الحوض حتى ألقى بنفسه فيه، فرفع حمزة سيفه ثم انغال به على رأسه حتى مزقه إربا في الحوض. لم يقف الأمر عند هذا الحد، كبر المسلمون وهللوا، فجاء دور المبارزة، فخرج أقوى ثلاثة من المشركين بعد هذا المجرم، وهم عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة. خرج ثلاثة وطلبوا المبارزة، فأشار النبي إلى ثلاثة من الأنصار، هم عبد الله بن رواحة ومعاوية. المهم خرج ثلاثة، فقال ثلاثة من المشركين: من معنا؟ قالوا: ثلاثة من الأنصار. فقال المكيون: أكفاء كرام، لا نريد منكم شيئا، بل نريد بني عمومتنا. ثم نادى كبيرهم وهو عتبة: يا محمد، اخرج لنا اكفاءنا من بني عمومتنا. فنادى النبي وقال: يا عبيدة، اي ابن الحارث، اخرج. يا حمزة، اخرج. يا علي، اخرج. ابن ابي طالب. خرج الثلاثة، وابو عبيدة كان اسن الثلاثة، اي كان اكبرهم سنا. خرج الثلاثة، اما ابو عبيدة فاشتبك مع عتبة، وطال الامر بينهما بضربتين، اثخن كل واحد منهما صاحبه. واما ابو عمار حمزة فقد هجم على الوليد، فقد هجم على شيبة، ضربه ضربة واحدة فاسقطه. واما علي فقد هجم على الوليد فقتله بضربة واحدة. ثم عاد حمزة وعاد علي، فاصطفى مع ابي عبيدة على عتبة فاجهز عليه فقتلاه. فكبر المسلمون وهللوا. قال رجال السيرة: ثم كان حمزة بعد ذلك يهجم على الصفوف، كان يهدها هدا كالجمل الاورى، يضرب بسيفين، ولذلك كان في قصيدة رائعة عن سيفيه، كان يضرب بسيفيه، قالوا، فكان يهد ما عن يمينه ويهد ما عن شماله لا يقف له احد، وكان اذا ضرب رجلا بسيفه عجل به الى الجحيم، والعياذ بالله رب العالمين. وتتجلى العبقرية اكثر حتى في معركة الهزيمة في احد. ايها الاحبة في الله، انظروا وتثبتوا معي الان في احد، وما ادراك ما احد؟ ماذا جرى؟ يحمل الراية من؟ طلحة ابن طلحة، انظروا، العبدري، طلحة ابن ابي طلحة العبدري، وكان رجلا قويا شكيما، سماه المسلمون تسمية عظيمة من شدة بأسه والخوف منه، كانوا يسمونه بكتيبة الجيش. انظروا ماذا جرى، حمل الرايح واخذ يختال في مشك، وقال: من يبارز؟ فنظر النبي الى الزبير، والزبير هو ابن العوام. من هو؟ ابن صفية، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ استعد الزبير فنظر الى خاله حمزة، فنظر اليه حمزة نظرة فهم منها ان يقفز على عدوه وان لا يترك له الفرصة، فارتفعت همته وعلت شجاعته لما شجعه النبي وشجعه خاله حمزة. انظروا يا ابناء الاسلام في هذا الوقت المهين، انظروا، وقف على خيله الزبير، وقف على خيله ثم وثب على جمل طلحة. يعني ايه وقف على الجمل؟ وام قافز، قفز، بنقولها عندنا نط، قفز على الجمل اللي عليه طلحة، وصار هو وطلحة على الجمل، خلاص ترك خيله وقفز على الاخر فخنقه وركب معه على جمله، ثم قفز به في الارض فطرح، ثم حمل السيف فذبحه. الله اكبر. تعقلوا، طريتوا، اضبطوا الفهم، وانظروا الى سلفنا ماذا كانوا يصنعون. لم يقف الامر عند هذا الحد، لا، بل خرج اخو طلحة ابو شيبة وقال من لي، وحمل الراية من يبارز. فخرج اليه حمزة فقال له هيك يا ابن المشركة، اي تعال يا ابن المشركة. فدنا من حمزة فوثب عليه بضربة واحدة. انظروا ماذا جرى. قال كتاب السير بالاجماع ضربه ضربة واحدة فقطعت يده وقطعت كتفه وشقت صدره ووصلت الى رئته فانكشفت رئته بضربة واحدة فسقط منتهيا. فخرج الاخ الثالث ابو عثمان اخو طلحة وحمل الراية وقال من يبارز. فقال علي الان انا لها ابن ابي طالب. فخرج اليه فقفز عليه فقتل. فخرج ارطاح رجل خرج حمل الراية قال من لي من لي من لي. قال حمزة انا لك. فهجم عليه بضربة في رأسه فاسقطه ذريفا اي قتيلا في الحال. ثم بدأت المعركة، تعالوا معنا حتى اختم ولا اطيل. ثم بدأت المعركة وترك الرماة مواقعهم وحلت الهزيمة بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب، نظر حمزة فرأى الهزيمة قد حلت بالمسلمين فضاعف من جهده واخذ يضرب بسيفيه بشهادة وحشي الذي قتله. قال فكان كالجمل الاورث والله ما وقف له احد، كان يهد الناس هدا عن يمينه وعن شماله يأخذ الصف من اوله وينتهي باخره. انظروا ماذا جرى. يحكي وحشي الذي قتل حمزة فيقول كنت غلاما لجبير ابن مطعم وقد قتل عمه مطعم ابن عدي في غزوة بدر. فقال لي يا وحشي ان انت قتلت حمزة عم النبي بعمي فانت حر عتيق، احمل الحربة. فقال وحشي وكنت رجلا حبشيا ارمي بالحربة قلما ان اخطئ بها. فحملت الحربة ورخلت المعركة واخذت اختبئ من حمزة تارة خلف شجرة وتارة خلف حجر حتى لا يراه، فإن حمزة إن رآه سحقه. قال فكنت أختبئ وحينما نظرت إليه أخذتني الرهبة، رأيت رجلا عظيما قويا يحد الصفوف كالجمل الرمادي يفرح عن يمينه ويفرح عن شماله. فأردت أن أرميه من الخلف فرأيت سباع رجل اسمه سباع من مكة وكان صليفا قويا، نادى وقال يا حمزة المبارز المبارز اي بارزني. فقال له حمزة اتحاد الله ورسوله، تعال يا ابن مقطعة البذور اي يا ابن خاتنة النساء، لان امه كانت تختن النساء بمكة، تعال يا ابن مقطعة البذور. فجنى منه فوثب عليه حمزة فضربه ضربة في رأسه. قال وحشي فارداه قتيلا في الارض. قال وحشي فاختبأت خلف حجر حتى اذا رأيت حمزة وجنى مني وهو لا يراني، حملت حربتي وددتها الى احشائه وفي رواية الى ثناياه، ثم رميت الحربة في ثنيته تحت سرته فخرجت من بين رجليه قال فألاح نفسه اي دور نفسه اي التفت ونظر الي واراد ان ينوء لي اي اراد ان يأتيني حتى يقتلني، الا انه غلب فسقط فتركت الحربة فيه حتى مات. ثم انتزعت الحربة من جسده وذهبت الى المعسكر وتركت المعركة لاني كنت العفق فقط. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، وتنتهي المعركة بإذن الله رب العالمين. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسد الله وأسد النبي، يسأل عن أبي عمارة، يسأل عن حمزة، فأخذ النبي إلى مكانه، فأخذ النبي يتحسسه وقد مثل به، انظروا والنبي يتحسسه، فبكى النبي، وفي رواية فدمعت عيناه دموعا كثيرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ما وقفت موقفا أغيظ لقلبي من هذا. يرحمك الله يا أبا عمارة، يرحمك الله يا أبا عمارة، يرحمك الله يا أبا عمارة، والله ما حزن قلبي أشد مما حزن عليك. انظروا. وتأتي صفية أخته، تأتي صفية عمة النبي أخت حمزة، تريد أن تراه، فيقول النبي للزبير: كلا. حينئذ يريد الزبير ولدها أن يمنعها، فتلكزه على صدره وتقول له: يا ولدي اتق الله، إنه قتل في سبيل الله، كان هذا في سبيل الله، فأصبر واحتسب إن شاء الله، إنه أخي. ونظرت إليه ثم ترجعت قائلة: إنا لله وإنا إليه راجع. اللهم ارحم حمزته، اللهم اسكنه الفردوس الاعلى. ثم مضى. ايها الاحبة، ولا زال عن حمزة الكثير الذي يبكي القلوب، لان الكثير الذي لا يعرفه الكثيرون قد بقي. ايها الاحبة، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بهؤلاء جميعا بعد رؤية القتلى، ومنهم حمزة رضي الله عنه وارضاه. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم النساء يبكين على قتلاهم، أما حمزة فلا بواكي له، فتدمع عيناه، ثم يقول: أما حمزة فلا بواكي له. فظنت النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد البكاء على حمزة، فاجتمعت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذن يبكين على حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم لهن: لست أريد ذلك، ولا تبكين على أحد بعد اليوم، يرحمكن الله. ثم انطلقن بإذن الله. المهم، انظروا ماذا جرى، ويتم دفن الجميع. هذا وحشي يقول: وعدت إلى مكة وأخذت حريتي وبقيت فيها إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. فلما فتح النبي قلت: ويحي، يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلني، ففررت منها إلى الطائف. فلما ذهب وفد الطائف لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام، قلت: ويحي، ضاقت علي الأرض بما رحبت، أين أذهب؟ قلت: لأهربن إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى أي مكان. فلقيني رجل وقال: ويحك، اذهب الى رسول الله وامن به، فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل احدا يدخل دينه. قال: فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه، فما هو الا ان رآني بين يديه، فنظر النبي الي بغضب ثم قال: اوحشي انت؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احكي لي ما فعلت بحمزة. قال: فحدثته بما جرى، فرأيت الدموع تنهمر من عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ويحك ويحك ويحك، غيب وجهك عني إلى أن أموت، ويحك غيب وجهك عني إلى أن أموت، أي إياك أن تريني وجهك بعد اليوم. أنت مسلم وعلى الإسلام، ولن أقتلك بحمزة، لكن غيب وجهك عني. قال: فغيبت وجهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه. تعال معي إلى الجديد، إلى الجديد العظيم أيضا. حمزة في قبره وهو سيد الشهداء، ولقي ربه والحمد لله. انظروا، بعد 40 عاما. وفي الشرح في فتح الباري، في شرح فتح الباري، شرح صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وبعد 46 عاما أرادوا أن يجروا عين معاوية في أحد، أي أرادوا أن يجروا عين الماء هناك. قالوا: إن الشهداء في المكان. كتب عامل المدينة إلى معاوية: إن الشهداء بالمكان. قال: انقلهم. ركزوا معي، قالوا فحفرنا وكنا ننقل الشهداء فوالله كنا نحملهم كما لو انهم ماتوا بالامس. بعد 46 عاما، تعالي الاولى، كما ذكر صاحب الفتح الشارع قال حفروا قبرا فوجدوا به ابن الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاري، وكان هذا صهر هذا عبد الله بن عمرو الانصاري، كان طويل ضخم احمر، اما ابن الجموح لم يكن بالطويل لكنه كان رجل اعرج احمر. انظروا، قالوا حفرنا عنهما وكان احدهما قد اصيب في صدره، وفي رواية في وجهه، والصواب في صدره اي في قلبه، فجئنا فحفرنا عليهما فحملناهما فاذا هما كما هما، نثني ذراعيهما فانثنيا، نثني رجليهما فانثنيا، فوضعناهما في قبرهما الجديد، غير ان احدهما وهو عبد الله بن عمرو الانصاري كان قد اصيب في صدره فوضع يده على جرحه، فحملنا يده عن جرحه ووضعناها بجواره ما ان وضعناه في قبره حتى اعاد يده الى جرحه كما كانت. نعم، شهداء، شهداء احياء باذن رب الارض والسماء. تعالوا، قالوا فحفرنا على قبر حمزة، ومن ذهب الى المدينة وذهب الى احد اليوم يرى قبر حمزة، لا زال مصورا بالطوب الابيض، لا زال مصورا بطوبة بيضاء محددا محجما. حفرنا على حمزة فجاءت المسحات في قدمه ونحن نحفر، المسحة اي المجرفة من حديد، فجاءت المسحات على قدمه ونحن نحفر فانبثق الدم منها. عجيب، بعد 46 سنة المسحاة تأتي في قدم حمزة فينبثق الدم من قدم حمزة. قالوا فنظرنا اليه فاذا هو كما هو وكأنه قد مات اليوم. ايها الاحبة في الله، لم يقف الامر عند هذا الحد على الاطلاق، بل علمت من الدعاء في بلد الحرمين انهم منذ اكثر من 8 سنوات لما كانوا يقومون بالتجريف عند احد، وهو السبب الذي جعلهم يضعون حول قبر حمزة، وحمزة هو القبر الوحيد الطوبة البيضاء، حفروا فرفعت الجرافة فحملت جسد حمزة وكان كما هو، لم تأكل الارض منه شيئا، ولذلك صوبوا عليه بالطوب الابيض شهيد عند الله. ولذلك قال علماؤنا منهم الامام الوحيد والطوب وغيرهم، قالوا وفيه وفي أهل هؤلاء نزل قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ايها الاحبة في الله، هذه الفتنة التي تدور، هذه الفتنة التي تدور، احذروها ولا تكثروا الكلام فيها، ونسأل الله ان يحفظ البلدة هذه وسائر البلاد من امثالها، ونسأل الله ان يحفظ مساجد اهل السنة، لانها مخطط لصرف المسلمين عن سلاح المقاطعة، ايضا لايجاد حرب اهلية بين السنة والشيعة في كافة البلدان الاسلامية، وما صنعها الا الازلام من غير الموحدين. ولذلك اكثروا من الدعاء في سجودكم ان يمزق الايدي التي امتدت الى بيوت الله، وان يحرق الاجساد التي احرقت المصاحف، وان يبدد الاجساد التي ذبحت ائمة ورجال اهل السنة. فانا نستنكر جمعاء ما حدث للمساجد في العراق، انا نستنكر جميعا ما حدث للمساجد في العراق، فهذه فتنة تأكل الاخضر واليابس، الله منها براء ورسوله منها براء والمؤمنون منها براء، ونسأل الله ان يهدي المسلمين جميعا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم احفظ سوريا من كيد الصليبيين المجرمين، اللهم احفظ سوريا واحفظ بلاد الشام جميعا من كيد المجرمين الصليبيين، اللهم احفظ مصر من كيد الخونة المجرمين، واخرج منها الابطال لقتال الصليبيين والملحدين. اللهم احفظنا في كل مكان، وتقبل صلاتنا برحمتك يا رحمن، واقم الصلاة.